سايبة مع هالأمور اليوم كذا، تمام، سابرة مش سايبة، سابرة برضو سايبة. طبعا بدأ يحش عليها ويقول مدري ايش، وهذا بيقول معزة ومدري ايش، يعني ايش نقول الاخ ساخر سبيل غير فلك بالله تقول معزة. طبعا ما يجهله الكثير منا هو ساخر سبيل يا جماعة. ايش في يا جماعة، الراديو شغالة ولا لا؟ الراديو شغالة ولا لا؟ ايش تعرف الاخوة اللي هنا؟ لا هناك خلل. اليوم عندك سبت، عجيب. إذا بتسمعني أعزائي المستمعين، نعود إليكم بعد 5 دقائق من الآن تقريبا. يا جماعة ايش القصيدة، ايش من قصيدة هنا شغال عندك يعني؟ ما اسمعش صوتي، ضروري اسمع صوتي عشان اشوف كيف. عندكم اليوم السبت، انا وراكم بنص يوم يعني تسمعوني. يا اخي ما اقدرش اتكلم وما اسمعش صوتي، ما ليش عندي مش شغال. على العموم اعزائي المستمعين لا نربشكم معانا، يعني نضع لكم اغنية حتى نشوف ايش ايش السبب ونعود معكم. طبعا حق كل يوم وكلها لله حتى انكم تحفظوها يجي يوم تسمعوها. اعزائي المستمعين أصاب برج البث هنا من الولايات المتحدة. نعود إليكم بعد دقيقتين أو أكثر، نعمل ريستارت. هل من مستلم للبث؟ الأخ جاتو مستلم البث، نعمل ريستارت. هناك خلل فني أصيب به برج البث من الولايات المتحدة البيزنطية. الأخ ساخر سبيل أعتقد له ضلع في الموضوع. أيها الفيروس، لا يجوز لا يجوز، لا أقدر، لا أريد أن أسمع، لا لا. هو البرنامج نفسه الونآب عزيزي، برنامج الونآب نفسه الذي هو خربان، مش راضي يبث أي أغاني ومش راضي يخليني أتنقل ما بين الصوت ولا. سنعود إليكم ممكن. أقول ممكن هي الخليوج. نداء رقم 616 أجبني. ممكن نعمل ريستارت وأعود إليكم. رد عمل أي حاجة، هات الرقم. وحلاوتها لما تصفى انا واللي في بالي علينا وصلنا طلب الآن على الإيميل. أي أغنية للسيدة مايدة الرومي؟ لذلك نبقى مع مايدة الرومي وأغنية لن أعود. عنكم مضى فإذا حزنتم ذاب حزني وانقضى وإذا بكيتم سر في وجه الرضا لن نعود هذا لن نعود أغسل مني لن وانتحلت يده ليل السماء وحي عينيه الغد وجنون قلب عاشق والموعد ومسافة من لهفة وتفرد ومسافر في زرقة مسافر في زرقة ما انتظار الأخ هايد أند سيك ليصلح الخلل الذي أصاب برنامج البث وسيعود كما قلنا خلال دقائق إن شاء الله ونبقى مع أنغام وسيدي وصالك أحضر سلة أحضر سلة أحضر سلة ضع فيها أربع تسعات ضع فيها أربع تسعات ضع صحفا حلة أحضر سلة أحضر سلة ضع فيها أربع تسعات ضع صحبا منحلة ضع صحبا منحلة ضع مذياعا مذياعا ضع بوطا ضع طبلة ضع مذياعا مذياعا ضع بوطا ضع طبلة Thank you. غفار تواب رزاق شهيد. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. لطيف خبير سامي بصير جالي رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على محمد يا مؤمنين صلوا عليه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس. الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا. الله أكبر الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا. الله أكبر الله ألطف بنا ألطف وقتنا. حصريا على بسملة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. جبنا لكم الضبح صح، وهذا المفروض. هناك فيروس أصاب ملف أو برنامج البث، وكما قلنا برج البث من الولايات المتحدة الأمريكية أو البيزنطية. هذا الفيروس يعني خطير جدا جدا جدا، يسمى تروجن، وهذا لا ما عادش تروجن خلاص، هذا كيما تروجن خلاص ضعيف الآن. هذا يسمى ب مازي، وعاد يقول لي معزة، ايه هذا معازي، ضحك علي، كان معي معزة معازي. المهم تسمعوني ولا لا؟ اللي يسمعني يكتب واحد. أعزائي المستمعين، طبعا الليلة أو خلال الساعة هذه تقريبا أقدر أقول ودفتم البث، الأغاني ما فيش، يعني عبارة عن هايد اند سيك معاكم للصبح أو معاكم لا بعد شوية. طبعا أعزائي المستمعين، لم يكن أو ليس فقط الأخ ساخر سبيل من يقوم بتسريب ما يجري في كواليس أو سراديب أو اسطبل، أن كلهم خيول الحصان. الكونغرس هناك يعني نقاش حار جدا جدا جدا، ويعني حار زي النعنع من الأخ النعنع. أعزائي المستمعين، طبعا الليلة أو خلال الساعة هذه تقريبا أقدر أقول ودفتم البث، الأغاني ما فيش، يعني عبارة عن هايد اند سيك معاكم للصبح أو معاكم لا بعد شوية. طبعا أعزائي المستمعين، لم يكن أو ليس فقط الأخ ساخر سبيل من يقوم بتسريب ما يجري في كواليس أو سراديب أو اسطبل، أن كلهم خيول الحصان. الكونغرس هناك يعني نقاش حار جدا جدا جدا، ويعني حار زي النعنع من الأخ النعنع. النقاش يدور حول أقول لأن عليهم ما يشتغلون شي أقول. هناك معارضين ويصرخون وهايد لا ومعتصمة، يطالبونني بعدم تسريب أي معلومة، كما أسلفت بالحديث بالكلام أني أعلم أنه ليس خوف، ولكن هذه أسرار الكونجرس يجب عليك أن تعيها أخي محمد، ولا تحاول تعمل مشاكل، ولا تحاول أنك تفضحنا هكذا. What's happening in the Congress, stay in the Congress, okay؟ ما يحدث في الكونجرس يظل في الكونجرس، خذ هذه العبارة. وهابن إن فيغاس ستاي إن فيغاس، ما يحدث في الكونجرس يظل في الكونجرس، ولا تبثه ولا تنشره. وهذا كان عبارة عن الله، ها عصرت أذن كذا. فلذلك أخي محمد عي ناهي مكني شلوك شلوك، تعلموا كتم الأسرار. يقول ندخل الدردشة حقا للإذاعة. تقول من هذا، من آخر واحد نبدأ من هنا. يقول نون، تقول نون لم يذهب الضباح فماذا أفعل؟ مشغل الراديو وبقرأ طبعا، لأن عاد هيد ما قد ياش، كيف بيروح الضباح؟ العضوة هنا حنان أو جاثم، يقول نون جاثم قبلها، يقول غالبا يبدأ الساعة 8 العشي بتوقيت اليمن وينتهي لما ينام هايدا سيك. ايش عادكم تشتو، ايش عادكم تشتو يعني. نشكر الاخ. يا اخي تجنوني، خلاص القصيدة كرهتها، ما عاد اشتيش، ما عاد اشتيش القصيدة، ولا عاد ازيد انطقها، ولا عاد خلاص كرهت كرهت والله. يا اخي ضبح بي يا رجل، اتق الله، ما هذا والله ضبحت برجل، شوفنا برجل ثاني، مالك منه اخ عبد الله، مالك منه. تقول القصيدة لا لا لا لا، لا يمكن، لا لا لا، لا نريد مواصلات، لا نريد مواصلات. الأخ عبد الله أقول لك يعني فكرتك مرفوضة، فنحن لا نريد مواصلات. نون شغالة، نون مداومة، وهذا تمام. أعزائي المستمعين، طبعا يصرح الأخ جاثم طبعا من حقها الملكاعة، ويقول بصراحة الراديو لما يكون بيدي هو يجيب الضبح، بس ايش بتقرأي؟ وبعدين يرجع يقول انا بصراحة مش عارف متى ينتهي البث، لكن عارف متى يبدأ. هذاك من رابضها، انا لا الصبح لما اسكر بتراقبني، زعم عاد اجيب كلمة كده ولا كلمة كده، ايش عاد تعمل لي باند لا جبت كلمة غلط؟ إذا جبتوا كلمة غلط على حد ولا، أنا الحمد لله ما قدمت شيء. يدخل واحد يدافع عنهم ويسب للبقية ما عدا الشخص هذا، أو إنه يوجه كلام ويرجع يقول أنا ما قصدش كده، أفتهم لك يعني. يجي يقول مثلا أنا الآن بدخل ويجي يتكلم على من، على واحد من هنا من الأعضاء، من نقول مثلا هذاك الذي بيجي يدخل واسمه أنا، الذي أخذ الاسم حقي، أجي أتكلم على أنا، تدخل انت يا معازي تدخل تقول ايش، اسمع انا مش وقح، انا انسان مدري ايش، هذا احترم نفسك وتمشي. طبعا كيف انا والباقين؟ فسر هذا. ف لازم انه يعني واحد يراعي المسمى، فما كانش مقصوده يعني، مثلا ما كنتش اقصد انا اجرح مثلا أنا الاخ انا هذا، فانت مثلا تجي تدخل عريض هكذا وتجي تجيب كلام وتجيبك وتقول مثلا فلان مشو وزيت يعني ايش على قولتهم هذا يعني رحت تكحلها عميتها ومدري ايش يقولوا. المهم جميع على مثال هذيك الهبلة الذي يعني المسمى هذا. اتق الله في نفسك يا اخ، ما تكونش تدخل عريض هكذا وتجيب تشي تحاول تدافع عن انا وتزبط لك البقية وبعدين ما يصلحش الخبر هذا. منو انا هذا؟ منو هذا انا؟ من بيحبه غيرك؟ الاخ ساخر سبيل رجان انا او الاخ جاثوم لا تكونش تراقبني، ما بيش داعي انك تراقبني وتشوف ايش اسوي ولا ايش اقول، خليني اهدر وكن نوم، روح نوم يا اخي. مش مصدق انت نفسك ان قدك مدير؟ خلاص ما عادكش مدير يا اخي. منو قال لك ان قدك مدير؟ المدير يعني مثلا كذا وتستمر، او المدير يكون بمعنى الكلمة مدير. اما انك لا صرفت لنا معاشات ولا خليتنا نهجع ولا خليتنا نهادى وجس آذينا وما تحب الا نفسك وانا، انتم الاثنين هذول يعني خلاص يعني حسنين ونعيمة في المشمش طبخش السيمة في المشمش وهكذا. فلذلك يعني لا مش داعي رغي. يا جماعة البث بيسكر لما يضبح هايد، لما قدو خلاص يضبح بكم ويشوف قدكم مضابحين وانا اضبح برضه، فلا تقلقوش. اما اذا واحد دخل يجيب كلام هكذا ولا يجي يشي دافع عن احد ويجرح البقية فهذا مش شو كلام، مش شو خبر. ولو وايش يقولوا انت الغلطان تتحمل كل شيء، لا تجيب اعذار اعذارك ما تمشي. تملك انت الغلطان تتحمل كل شيء، لا تجيب اعذار اعذارك ما تمشي. لا تحاول تتعذر وتقول انا كما ما قصديش كذا، يعني انا لما قلت كذا مش معناته انه كذا. ما تجلس تنقل الكلام على ما تشتي وتصف الكلام. لذلك الاخ جاثم خليني اقول الذي اشتي رجاء. الاخوة الذي دخلوا نعم المراقبة يعني من الاخوة الذي هم يعني اهديهم اغنية البرت وقاله يعني افتهم لك. طبعا الاخوة الذي بيدخلوا الشات حق الاذاعة ويحطوا روابط لاسم هذا لمواقع اخرى او لشيء اخر او وعلى رأسهم المرابطة لمملكة الضابحون النون نون او زهر حرف، رجاء عدم وضع اي روابط مما يشغل الضابحين عن الاذاعة. اذا انتم تشتوا تحطوا روابط حطوها في وقت اخر وهايد ما يتكلمش، يعني زي الاستاذ لما يدخل الفصل ما يشتيش واحد لا يلعصل بقى ولا يتكلم ولا شيء، تجلسوا مؤدبين هكذا. لا تحنق ولا شيء من سب القصيدة، من سب القصيدة هذا حنق لي ماشي ما عدا ماشي ولا كله الا زعل عبد الله، كله الا زعلك ولا يزعق ولا يزعق ولا يزعق ايوه ولا يزعق. اشتيكم تكونوا هادئين مربعين يداتكم تمام. طبعا الاطفال بالجنسين البنات والعيال يعني احنا بنقسمهم جهه وهم بنات جهه، وفي الذي هم الذي هم شاككين في بهم نخليهم بالوسط. الجميع يريد قصيدة اسمه هذا ايش اسمي هايدنسيك، ايوه اسمي هايدنسيك، قصيدة هايدنسيك، لكن هايدنسيك يرفض ابدا لانه ما رضاش يجيب، لانه الذي هو بعدها كلام يعني كبير وهذا، وانا قطعت حتى في لما نزلتها انا قطعت ما جبت لا مقطع صغير منها، فلذلك لا يجب ولا يجوز حتى يعني يحصل ما حصل، ولانها سنتفى في عقر دار بني قريظة. العزيز جاتم هو اعتقد ما سمعش المقطع الاول من القصيدة، نسمعها لك والباقي مرة ثانية لخطورته. نبدأ لك بال اللهم صل على كامل النور بالمقطع الاول لها. اول حاجة يدخل هايدنس. انا عزيزي المستمعين انا اعتقد انه حان وقت انزال حلقات او يوميات او مدونات علي ولد هايد، يعني الان بنكون ننزل امثال محولة، وهذا بدل ما يكون علي ولد زايد يكون علي ولد هايد، يقول علي ولد هايد وكذا، ونحرب وهذا ونجيب يعني من دبلجات ان شاء الله عما قريب عما القريب العاجل. لكن في البداية عشان شوف الأخ عبد الله بالدنيا عارف إنه من هو علي ولد هايد، يقول علي ولد هايد ناصر تشجي حق ناصر الفلاغنة. بسم الله. أول حاجة يدخل هايد أنسيك على طول دخل المشهورة حقه يقول لا ثم أنه ريح بالك. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا. طبعا اسلوب بيكون شو ها، لا احد يضحك على الاسلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ورب ابن عباد ذي الاوتاد مثبت المواضيع بالاوتاد، لا ورب ابن عباد ذي الاوتاد مثبت المواضيع بالاوتاد، ملقي الاقفال منشئ الاوصاد، صاد فاء عين تاء الاحقاد، ملقي الاقفال منشئ الاوصاد، صاد فاء عين تاء الأحقاد، مولج الموضوع بالموضوع، جد جاد مورث الموضوع للأحفاد، مولج الموضوع بالموضوع، جاد مورث الموضوع للأحفاد. حط النون قبل الواو بعد الواو، نون حرف زهر وشعاد وشعاد، هذا عاد احنا نشي نعرف ايش عاد باقي. حط النون قبل الواو بعد الواو، نون حرف زهر وشعاد وشعاد، مرقل يوث لي وي ذات عاد، أبجد هوز أنطوان ثم هايد، الأسامي كنها دعوة للجن في حاد، قوم أقوى جند الله الصياد، الأسامي كنها دعوة للجن في حاد، قوم أقوى جند الله الصياد، جيت لاني ناوي شر أو حر أو برد، جيت مسلم جيت كالمعتاد. يا جماعة شوف هذا خرجوا عبد الله في الدنيا رجال. يقول ولد زايد يا رصاب. علي ولد زايد، هذاك علي ولد زايد، هذا علي ولد هايد ما علي. الله عليكم قطعت منا يا ودني يا حرام عليك، قد كان الهاجس نزل. جيت ولا خلاص بس يلا، هذا هو المقطع ولا كيف يا محمد كيف كمل ادخل ولا ما بيدعي، خليها مفاجأة ايش رايك نخليها مفاجأة، انا اكملها بس يعني في وقتها المناسب، ايش رايك؟ ايش رايك والله خليها في الوقت، لا هنا والله انا ايش اكمل، لا خليها في الوقت المناسب يا عزيزي. الدردشة لا مش على حكاية لك هذا الرجل انت داري ما لا خلاص لا طرحت حاجة في رأسي والله لو يكون انا تهم لك، لا كنت اشتيها في حاجة ثانية. تمام. يقول لك لم يرد احد على الدردشة، الاخوة يعني رجال انا بدخل الدردشة اشوف ايش يستفسروا، طبعا الاغاني والبناني ما فيش. هناك حنان ترحب بنون وتقول لها لأن أضعنا لكم في مملكة ضحية، لأن أوكي نون أنا على زر حرف يا جماعة أنا أقرأ إيش رديتم قوان قوان الله يخليك. هي هي هي يا جماعة خلوا لي حالي ما عاد الشيش أكمل أسألكم بالله خلوا لي. المشكلة أنا بتودفوا بي بتودفوا بي ما شوفوا يا عزي يا منع خليها مش وقتها كبير يا أخي. دخلنا في مرة ثانية لا والله مش على حكايات والله مرة ثانية خلي خليها تنزل هكذا في شيء خلينا جيدا جمع على يعني على كذا وخليها عشان تكون منسقة حق الوداع. هي ما بالله كملها يا أخي. أقول لك عدنا جالس الشيء يجمع الشطرة أبوها والفاحطي وهو ماء ماء ماش أكملش. جيت أردع الملقوف شاد للرزغين والدليل لا بد ينقاد. بس يلا ناهي. عاد أنا اشتيعت فيها إضافة لساخر والجاثوم وإضافة كذا ومدلعين لها بالعندليب ومجمنين لها. يا أخي اصبر يا أخي مالك. يقول ابن عباد حين رآها يقول يا هاي تخليها لمن يعني ما تلاقيش حاجة تكتبها وجيبها هي. هذا ما قاله ابن عباد الذي هو يا جماعة جالسين يبكوا ما لكم. هذا واحد يبكي والله لا أنقل عاد أنقل الحشوش الأول ما إذا ما تسكتوش. اسكتوا يا ناهي. طيب أبدأ من عند الحشوش الأول عند المواصلات. من عند المواصلات عندما ذكر المواصلات ما بعد تسكتوش من البكاء يا ربشوني ما بشوش. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين أعزائي الخمسة المستمعين. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى بعد انقطاع مع قصيدة أيها الأربعة المستمعون. طبعا الانزعاج الذي حصله لل اسم هذا كان في أربعة خمسة مستمعون صاروا أربعة وأنا داري منو الذي راح. ما حد يقول لي منو وأنا داري منو. ف يا جماعة والله نحنا في حظانة. ايش هذا يا جماعة بيبكوا مين اول. هذا الحين دخل معاهم عبد الله بعده فرحته الايقونات شي غرق ام الكنجرس ايقونات فرحته الايقونات اللي تبكي شي يعمل منان حركات ويدخل يكتب اسمه بهن. وهذا على العموم اعزائي المستمعين ننهي بثنا هذه الليلة بسبب ان الاطفال بيبكوا وما في والكاوشات تسكتوا يا جماعة والله بيبكوا يا جماعة كيف واحد يسويهم. طبعا هم بيعملوا بالعاني لي عشان ما أحش عليهم. أنا بأخذ راحتي طبعا طرحتها عشان ما يطلعش الصوت هذا المسمى. الأخ يحيى الدرة أو العلامة يحيى الدرة مقدم برنامج من مساجدنا كان معكم قبل القليل يعني اللي هو ساخر سبيل يعني عارفين الصوت حقا ما شاء الله. أول ما اتصلت له بيقول لي قلت له ألو السلام. قال وعليكم السلام ورحمة الله قلت الأخ علّى فضيلة العلامة يحيى الدرعية عندنا مساجد بالقرية وما حد جاي يشوفن ولو محتاج يا منع أعملوا زيارة. وهو على طول بعدين بدأ بدخل بالمشاريع هذه. طيب بعدها صوت جاثوم جاءكم ثوم جاءكم ثوم. أما بالنسبة للأخ عبد الله أبو الدنيا لما اتصلت له الصراحة تفاجأت الصراحة. تفاجأت والله. قلت لها ألو السلام عليكم على طول صوت ماكينة حلاقة. قلت له ايش هذا. قال لي اهلا يا هيد لحظة انا ويحلق بماكينة حلاقة ويش كمان صوت يعني قريب جدا. قد قلت لك ما حصل ولا رضا يبعد الماكينة ولا يقول بعدين ولا حاجة، بس انه طلع بالاخير انه ايش يشتري الحق الجامعة وجاش يحلق السبك على الله المن. المهم انه بعدين يقول لي قطعت على يد من ريش وهذا خربت على الشغلة ومن ريش وهذا. انا قلت له ايش تعمل؟ قال هذا الروتين حقي، امشي من الشارع هذا اقابل فلان اقول له هاي، ولا قابل فلان وقل له مدري ايش هاي، وقابل الفراش الذي هو وبعدين يقابل صاحب البوفية وهذا اجراء روتين. قال انا لخبطت لي يا هاي، كنت معي بالتلفون وهذا ولا سلمته على حد وهذا، دخلت ونكرته على الدنيا ومدري ايش، خلنا منكر شكلي غريب كأن انا اول مرة اقلب الادادي، غيرت لي الروتين وهذا. قلت له اخي مرة خلاص، ولا عزلت التصلم بعدها، قلت ما عاد اشتشاء. عشان كذا لما بيقول لي ليش ما تتصل لي، ان شاء الله المستعان رقمي في تلفونك مدري ايش في هذا، اجلس افكر بالموقف اقول حرام خليه يستمتع يعني، بدل ما خرب عليها يومها الروتين اليومي الذي يعيشه قلت خليه يرتاح. طبعا تاخر سبيل بعد ما اتصلت له ماشي كلمته، الحلو اني كلمته بالماسنجر بلاش، ولا كنت بختار فلوس عشان الصوت هذاك، والله العظيم ما كانت ولا شحرق التلفون شان هي. طبعا ولا جاثم تتصل له اخر الليل، اسالك بالله يتصل له اخر الليل يقول لك الو الزبادوم، ايش في صلى على النبي مالك ابو غرول، قشي بعدين نتكلم. دومون دوال جاثم بما معنى الكلمة، نعتقد الجاثم هذا الذي هو حق ستار وورز، هذا اعتقد هو اخذ الاسم من هناك. عرفته مش ابليس. وبعدين يعجبك شوية بس انه بي، انا اعتقد هو الذي كان اذكر زمان عشان اخي كان مؤتمري قوي قوي قوي، قلنا لكم فعنده تسجيلات وعنده الكتاب المشهور المعروف لدى الجميع سابقا قبل الوحدة، وهو الكتاب الذي نتمنى ان يعود الى البرلمان ويعود الى حكم اليمن من جديد، وهو الميثاق الوطني. الاخ جاثم هو زي عبد العزيز عبد الملك، هذاك الذي بيقرا قراءات من الميثاق الوطني، يدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قراءات من الميثاق الوطني، كان معكم كده يدخل يفجعك ان حكومة مستمد مثائقه من مالك ادوا لنا على الجن يخرجوا، ويجي لك جاثم بالاخير يفجعك عاد يقول لك مستمد من كتاب الله وسنة رسول، ناقص شوية انه يرجع هذاك ايش اسمه هذاك محمود ياسين، تعرف محمود ياسين لما يجيب الحلقات حق زمان ايام يجيب الحلقات حق الحق الصحابة. ثم خرج اليه فقال يا محمد، عرفتم محمود ياسين الصوت حقه هذا دائما بالحلقات الإسلامية مشهور زي جاثم آخر الليل نوب تمام. فطبعا الأخ جاثم بالصوت هذاك يعني مش هو من حاجة، هو يعني كل واحد يعرف زي هذا الشبار الحطب، هذا عيشه شبار الحطب، هذا هو تعرف الميثاق الوطني، ما فيش احسن منه كتاب الصراحه، هو عبد الملك العيزري، ايوه هو هذا، شوف المسمى هذا عبد الملك، وانا ايش قلته عبد الملك عبد سعيد، المهم شوف كيف هو حافظ، مش قلت لك والله ان الكلمه عبد الملك العيزري كتبت من ضبح راديو الذي هو جاثم داري انت لا يطلع هو لا يكون شو يا جاثم، اسألها البطاقة لو سمحت على طول. انا ما ادريش ما اذكرش ولا حاجة الا بس اقول لك كذا كان اخي معجب بهذه الحاجات وهذا وفرحان بالميثاق الوطني، كان ويها وصور بالبيت وهذا ويقول لك من قراءة الرئيس عبد الصالح موجودة في الميثاق، يقول إن لقاء مع شريحة من أبناء الوطن تساوي قراءة 1000 صفحة من كتاب التاريخ. شوف الرئيس ما لهش دخل هذيك الأيام. إن لقاء مع شريحة من أبناء الوطن تساوي قراءة 1000 صفحة من كتاب التاريخ. عقيد علي عبد الله صالح عادو كان عقيد، تذكر الحلقات الإسلامية هذا؟ أيوة يا أبو دنيا محمود ياسين، أنا مفصول فصلة هايد بعد فصلني، ما عاد تسمعونيش، ما أدريش، اسمعوا للجنان حقكم. فصلتني يا جبان وانا جالس اهدر للهواء. لا لا ما اعتقدش انك فصلتني، انت طيب جدا. طبعا الذي فاجأني بصوته لما اتصلت له، اول حاجة هو الصراحة بدون ما اكذب عليكم هو كان ساخر سبيل، فما ادريش انه الشباب الذي نزلوا تعز او الذي من تعز هذا اللي يعرفوا الذي بيشتغل بفرزة صنعاء. عبد القاسم 500 انت بالطابور، انت السادس يا عبد القاسم، انت السادس لا تغلطش. حق الفرزة هذاك معروف، تحصل يصيح لاصحاب البيقوهات منه بالترتيب يرتبهم. ايوه انت رقمك 313 يرجع ما لا سمحت يا عبد القاسم، شوف الحركة هذه ما تمشيش علينا. هذا صوت ساخر سبيل، نفس الذي بيجيب الفرزة حق صنعاء. وفي هذاك التخين الذي يقول الذي صوته صوت زي صوت جاثم. عبد القاسم لو سمحت الكوشن و شوف تسجيل جميع اسماء الركاب لو سمحت يا اخ عبد القاسم، رجاء لا تغادر حتى تذكر جميع ركاب، تذكر الاسامي كلها. الاخ عبد القاسم لو سمحت، هذا صوت هذاك الثاني منهم، اثنين شغلوا زي جاثم وساخر سبيل، الاثنين هذول تحصلهم فرزة صنعاء بتعز. يعني كذا بس سمع لك الميكروفون حقه مالك طرب طرب يعني. صوت زيد الفرزة عاد حق جاتم بعد جيد الحين عاد بس يصير عندكم متأخر يعني. ها أعزائي المستمعين، كان هذا فاصل حشوش في البشوش على الأخوة في الكنغرس، يعني عشان تعرفوا أن الأمور عندنا عادية، مش زي بعض أماكن يتعاملني بالمدري إيش، يتعاملني بالمدري إيش، وانا عاد انا بستني لا مدري ايش واشوف هل انا بوقف مع فلان ولا ما اوقفش مع فلان. الله اكبر يا البرتقالي عذبتي حالي، شلش على ابن الناس. ايوه فهذا ما كان من البرتقالة. يقول علي ولد هايد ما يجبر الفقر جابر. عجبك عجبكم كلكم الله يطربك، عجبك البرتقالة. والله الصوت وصل عندكم سريع حلوة. أعزائي المستمعين، البرتقالة نكتب لهم عشان واحد يشوف البرتقالة عشان يعرفوا البرتقالة. ايوه عشان الحشوش في البشوش. ايوه الاخوه اللي بيستعرضوا والذي شايفين حالهم، شلش على بنت الناس، شلك على بنت الناس، خلي لحاله خلي لحاله، وش دخلك مني وش دخلك مني، منتش اخوها منتش اخوها. يا عيبه عيبه عيبه. أنا بدخلت آخر على طول يعمل ضحكة من أبو 13 القرن أم 44 ده الحين بيتب بعد تطلع أم 44 الآن في الشاشة مستعد عاد الصوت ما وصل عندهم. روح لك أعزائي المستمعين كنا نود أن نضع على مسامعكم أغنية تروح لك بعيد ما عاد نشلك لكن بسبب آفة الوناب أيوة أم 44 طلعت أخيرا. طبعا المندمج على الأغنية وعلى الكلام هذا هو فقط الأخ ساخر سبيل البقية فصلوا ففصلوا فصلوا فصلوا الرحم. فلذلك أعزائي المستمعين تكاثر المستمعون وبعدما كانوا أربعة أصبحوا لكم أغاني لكن رفضت الأغاني من قبل بعض العضوات المطوعات والأعضاء الموافقين للمطوعات ولكن أبو حنشة وين أبو حنشة فين أشوف أبو حنشة أين أين شكرا لكني نون ندخل الدردشة معلش يا نون انا لا ما تطلعش عندي والله زي الناس الكلمة انت تلاحظي هذا قمت تروحي تعملي ضمة برضو فوق هذا قدر خط صغير ما يبان شو عادك تعملي ضمة شكله كده لان طلعت ثون او تون او حاجة زي كده. ايشو يعني زيد الحشوش ها تمام ام 44 وقزو ايوه هب لهم يا ليت اجيب لك اغنية تروح لك بعيد يا ليت المسماه بنون كل دقيقة وقالت ساخر هنا ساخر ساخر هنا زي الذي الجاهل جاهل زي الذي بينطق جاهل بتنطقك يا ساخر بتنطقك على انك جاهل بابا بابا وهذه تمكنك ساخر ساخر كل سعود دخلت تقول ساخر ساخر زي الذي بتنطقك ان شاء الله تنطق. على العموم انفصام انفصام في اسمه هذا الانفصام حقي طبعا الكلمة حقي شكرا لكل من يستخدم مصطلحات علي ولد هايد ايوه ايوه الصوت طبعا الكلام يوصلكم متأخر فلذلك أعزائي المستمعين نقول لكم أنه ما فيش غناء ولا في أي أغنية بنخليها الليلة أعتقد أن الأخ ساخر سبيل ساخر ساخر قلنا لك بتنطقك من أول أشوف كذا أنا قال لي قرر الردود قرر الردود يعني حق الشات يعني ما يصلح شوف لازم حقك يشوف يعني الأخ العزيز على القلب والغالي جدا يبعث لي أغنية رحلك بعيد. لا أصدق. شكرا شكرا عشان ويقول مامي مامي ولا يقول بابا. نشكر على المداخلة السريعة الذي أتى بها الأخ العندليب. الردود هنا اللي هي التي هي اللي توصلك متأخر. لا يا عزيزي بالعكس، أنا عندي مباشرة من الأخ العندليب بيراسلني أولا في أول وكل شيء تمام. الذي بيوصل متأخر هو صوتكم، يعني إيش صوتكم؟ قصدي صوتي بيوصل عندكم. فاللهم أنطقه، اللهم أنطقه، اللهم أصلحه واجعل سره في باتع. أعزائي المستمعين، ننبئكم بأن الأخ عبد الله الأخ عندليب بعث لي بأغنية رحلك بعيد مع دنش لك. ما أدري شي فيروس من جيز البقية ولا كيف. وهكذا يطربنا الأخ جاثوم لأنه ما يصطبر لش إلا وما يغني كذا ولا يقول ماما زمنها جاية بعد شوية جايبة معاها شجارة. إن اليوم لأغبر مدبر حينما لم نسمع صوت جاثوم أم لم نسمع صوت مهلنيش، ولكن اللهم صل على كامل النور. نقول يكفي صوت الساخر سبيل، الصوت المعزاوي الذي يرن ويرن فيطربنا ويمتعنا. يقول ساخر سبيل في كتابه الأخير الذي أسماه أو أطلق عليه كتاب بتشوف الذي بشوفه يا هايد، هذا اسم الكتاب كذا، بتشوف الذي يشوفه يا هايد. طبعا هي كلها استفسارات، الكتاب عبارة عن استفسارات بيوجهها الأخ هايد، بيوجهها ساخر سبيل الأخ هايد، وتعليقات من الأخ هايد وحاجة زي كذا. نقول الأخ عبد الله أبو دنيا، لماذا أنفرت وما يعجبك تكون بالكنجرس؟ إن شاء الله يعني أيوة رجع الكنجرس أخيرا. يقول اسمه ساخر سبيل، اسمه ساخر سبيل، أيوة. يقول انه اليوم اغبر مدبر لانك سمعت صوتي. ماشي، مش اليوم انا سمعت صوتك، فانا كل يوم اسمع صوتك يعني ما خلاص زكي يعني. سبحان الله، يعني يقول لك ايش فائدة الشمع الذي بيجي بالاذن يمنع يعني ويحافظ على الاذن الحاجة هذه. فسبحان الله قد وقاية يعني. كان بودي أن أمر على جريدة الثورة مجددا، لكن ربما أنه في الأخوة زعلانين جدا مني، بيقولوا ما لك يا هيد الله المستعان مدري إيش. يقول رسالة إلى المهلهل، وأنا جالس أفتح هذا شفت الرسالة الذي وجهتها المهلهل يا أخ عبد الله، تذكرها؟ الأخ عبد الله هو يذكر الرسالة الذي وجهتها للمهلهل مرة. يقول نقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، نقول إنه للمهلهل ثم إنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هذا الرسالة موجهة يعني عن يتكلم فيها عن البنات اللي دخلين في موضوع يتفيصحين تمام، ودخل اسمع احنا عن نقلب ولا لك، المهم نوع، ودخل واحد هكذا، المهم موضوع مدري كيف البنات ظنطن فيه. بنقول فيه ها قد تمادينا ثم دندن وتناغمنا على وقع رنات صفع وجه المدلولين، فمقهقهة وساخرة ومهنية وما فمقهقها وساخرة ومهنية ومادحة وماكرة وراغبة حين رأينا ذاك الأمر المهين. هقد تمادينا ثم دندن وتناغمنا على وقع رنات صفع وجه المدلولين. فمقهقهة وساخرة ومهنية ومادحة وماكرة وراغبة حين رأينا ذاك الأمر المهين. ويح صدغ لفحته كف امرأة ثم ينسب لوجه رجل ألا إنهم سوى الدليلين. الدليلين طبعا نحن نقول الدليل يعني مدلولين طبعا بين قوسين كلمة عامية. ويح صدغ لفحته كف امرأة ثم ينسب لوجه رجل ألا إنهم سوى الدليلين. ثم ويح أنوثة تمرجلت على وجه دليل مأسوف عليه أحمق بل ومأسوف عليها أنوثة. أينها من رغد الغواني. أين الأخ ساخر سبيل اسمع. نقول ثم ويح أنوثة تمرجلت على وجه ذليل مأسوف عليه أحمق بل ومأسوف عليها أنوثة. أينها من رغد الغواني ولين الطباع وحسن الكلام وخجل الملاح حين تعجز عن وصوفه. أينها من رغد الغواني ولين الطباع وحسن الكلام وخجل الملاح وخجل الملاح حين تعجز عن وصوف وخجل الملاح حين تعجز عن وصوفه. يا أنوثة تكتسر بين أحضان الغرور. يا أنوثة تكتسر بين أحضان الغرور فوق جمع قليل ذليل سهل العبور غير إن منا من يعلن عزوفه. في خيال كالسحاب في عقول كالسراب لقلوب كالقراب آملات راغبات برفع الأيادي. هو حين يخضع للمهان ليس رادعا طول اللسان وجل لو طبقت على الشفات بالأسنان حينها أصبح الأمر اعتيادي. هو حين يخضع للمهان ليس رادعا طول اللسان وجل لو طبقت على الشفات بالأسنان حينها أصبح الأمر اعتيادي. أين وجه الرجولة بعد مد اليدين؟ أين معنى الرجولة بعدها يا أنوثة لو تعلمين؟ إنها أنثى بجوار أنثى والأمر افتراضي. أين وجه الرجولة بعد مد اليدين؟ أين معنى الرجولة بعدها يا أنوثة لو تعلمين؟ إنها أنثى بجوار أنثى والأمر افتراضي. يعني صار أنثى بعد ما صفعته. فيا قلب ابتهج، فيا قلب ابتهج ابتهج يا ظنين. فيا قلب ابتهج ابتهج يا ظنين فليس منا من يرضى بالأنين. إنها غير أنثى أعناها الحنين رغم ظنها أنها طاغية. يا مهلهل إني لا أعجب من قوارين. يا مهلهل إني لا أعجب من قوارير من قوارير أثبتت. يا مهلهل إني لا أعجب من قوارير أثبتت أنها فعلا فارغة. يا مهلهل إني لا أعجب من قوارير أثبتت أنها فعلا فارغة. أهو حب انتقام أم هو استياغ لأمور واهية؟ فيا قلبي ابتهج ابتهج يا ظنين فليس منا من يرضى بالأنين. إنها غير أنت أعناها الحنين رغم ظنها أنها طاغية. يا مهلهل إني لا أعجب من قوارير أثبتت أنها فعلا فارغة. أهو حب انتقام أم هو استياغ لأمور واهية؟ في فؤاد يشتهي أصل الأنوثة. في فؤاد يشتهي أصل الأنوثة شغفه معذوبة الكلام. في فؤاد يشتهي أصل الأنوثة شغفه معذوبة الكلام خاجلات الأهداب في مرء الغرام لأصول الرجولة واعية. في فؤاد يشتهي أصل الأنوثة شغفه معذوبة الكلام خاجلات الأهداب في مرء الغرام لأصول الرجولة واعية. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الأخ كلهم جزعوا ويقولون خليك على البرتقالة. وهناك يقول يا مذيع لا تغنيش صوتك مش حل. من من حنان. طيب وأنا مع أنه بيغني ما عاد غنيتش بطلنا نغني. فتدخل جرثومة والكل يعرف من هو جرثومة. أنت تهم فلو ناديتك لقلت ساخر سبيل أو محمد. ساخر مش تصيح لي ساخر لي. تقول نون او نغير الاسم الى هايد. يا نون ما يصلحش انك تستخدمي مثلا هايد جاب حاجة وانتي مثلا انك تقلدي ما يصلحش وتحول الكلام حق هايد مثلا عشان ترجي اللي عند. لا اسلوب جديد ولا لا تكونيش تزبجي دعم او نعم نغير الاسم الى هايد. لا ما يعني ما يصلحش ما داري ايش قصدك بس ها لا تكونش تجي بالحاجة الذي يا جماعة خلوا لي حالي خلنا نشوف بعدين ما لكم اتقوا الله ايش الذي قد الكمبيوتر بالكمبيوتر عادي هنج. يقول الاخ العمود الاكبر للإذاعة جاتهم يقول انا مغادر يقول انا مغادر و ثم ان ايوه قد سمعتها يا عزي عبد الله الذي هو طبعا قصيدة الاخ ابو دنيا مناقات المهلهل هذا زي وقع زي قسم شرطة لا في حاجة ولا حاجة نروح نشتكي لا عنده نجيب القصة ولا نجيب الكلام لا عنده. انا قلت هذا والعندليب نفس الحكاية. يقول العندليب صوت صفير المهلهلي أزعج قلب الثملي الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي وأنت يا صاحب لي وصاحب المفضلي فكم شكيت لي من غزيل عقيق لي تقول دي جننتك جابت لك الترللي لقيتها في دردشة في غفلة من المشرف علي طبعا علي العسائي وفتية يشكون لي شكوى تطير النوم لي سمعتها بإذني أقسى من الإزعاج لي وأن تكون دردش لك دردش ولما تنجلي وأن ترجم تيك القمر وأنت ترجم تيك القمر بإيميل وما يدري علي مكان هذا علي هذا وبعضهم يرقم ترقيمه مش ظاهر لي طبعا يكتبوا الأرقام والله رهيب ولو تراني راكبا مواصلات ولو تراني راكبا المازدة أخرج لي تمشي على ثلاثة والرابع المعطلي والناس ترجم جملي جملي معذرة السي دي خرب يا جماعة والناس ترجم جملي خلفي ومن حويللي والكل كعكع كعكع كعك وهم يقولوا القول لي لكن مشيت مفحطا من نظرة العربجي ملي إلى لقاء قيصر محترم مبجلي أشكو له من حالتك وأقول يا رحمتالي أنا الأديب الألمعي ابن سمار العندلي سرقت حق الأصمعي الشعر عشان المهللي آذنت قطعا زخرفا يعجز عنها العوبلي أقول في مطلعها صوت هدار المهلهلي صح الله لسانك والله رهيب طبعا لا كلمات الشاعر الكبير أبو دنيا رهيبة جدا حبينا أنكم تسمعوها لأنه بالغصب قال لي لو ما تعلنها ولا بان صايح ولا لا تكلمني ولا أكلمك يعني فأقول أنه نعود إلى إلى إلى موقع الدردشة هنا يا نون وأنا يا أخي هي بتجيب صفة بتقول ساخر يعني أنت هل أنت ساخر يا هايد الآن بتسخر ولا منك الجد ما يعني ما علش يا أخ ساخر لا تكونش تدخل هكذا فيما لا يعنيك يعني فأقول بعدها تأتي تقول نون لا أنت تتوهم فلو ناديتك لقلت ساخر سبيل أو محمد ولكنها تقول ساخر معناتها ساخر معناتها شوف ايش يقولوا اين جاء الشي جاثوم جاءتهم هذه نون ما تعنيه نون بكلمة ساخر. طبعا نون من من يجيدون التلاعب بالكلام واختيار الكلمات ذات المعاني الستة عشر كما ذكرها الأستاذ هايدنسيك في كتابه الستة عشر معنى لكلمة واحدة. فطبعا كلمة ساخر معناتها في هذا ساخر يعني ابعد أو هرب ملا هرب أقسم بالله شيقا ملا ابن عميها هرب من طريقي معناها تساخر يعني ساخر يا أخي وخر الذي وخر وهذا وساخر معناته من حقه بيقولوا ساخر من قدامي هذا يعني معناته بعد سألوا حتى جاثم فيه بتقول ساخر يعني معناته هرب يعني امشي لك يا هايد أجابك ما نشتيكش. فهذا ما كان من الأمر ما كانت تعنيه نون الحوت فقد يكون برجها برج الحوت فنتمنى ذلك. فمنهم من مواليد برج الحوت سبحان الله يعني بهم صفات خلوها على الله يعني ما نشتي شوية أنا جالس بالرقية يا جماعة معلش ملك شيك آخر الليل ملك شيك وتقولوا على قاعد سمنت سمنت وكري وهذا ملك شيك آخر الليل الله الله الله هذا الذي استفدنا من اسمه من الخبر الذي هناك. ثم فجأة هكذا بدون أي مقدمة وبدون أي شيء تدخل جرثومة. ليش تدخل جرثومة ومن هي جرثومة هذه؟ وجالسة تقول أش جالس تقرأ جالس أقرأ جالس أقرأ أبت دجح على درمي هذا ساخر سبيل أنا أتوهم ربما أسأل الله أن يحفظ عقلي أيقونة واحد يضحك كنت بتنزل أم 44 عليك بتقول لي أيقونة واحد يضحك بيكتب لها هذه من طرف الكنجرس لا طرف الكنجرس أم 44 يقول الأخ الأستاذ عبد الله بتوصلها ال ال ايوه كيف تحليل رهيب انا احسن واحد يحلل الاشياء هذه مالك انا احسن واحد يحلل الحاجات هذه اعرف حل اي مالكم مستغربين على ايش اعرف ادري بس عجبنا هاد ما انا لا تربشوني ايش عملتوا لي والله شكلي كده ما يصلحش ايوه انا عملت بالله اسمها هذا علق السي دي هامو تسمع الاخ ساخر سبيل نقول لك ليش كتبت هذا الكلام وعملته كتبت كلام يا جماعة وحفظت ماذا مشو شريط سي دي الله يرحم ايام الشروط الله يرحم ايام الكاسيتة ظننت بأنك تتركين لكنها أنت تتخبطين ذات شمال على ذات يمين أي شرد هذا ها الرد على هذيك تمام تمام. قد انا اقول ايش هذا الرد؟ يراودني شك بعظمة سد ذو القرنين. اي اي اي